الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. كنا نتحدث في الدرس الماضي في طائفة من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعرافين وأمثالهم. الأحاديث التي ساقها الإمام النووي في هذا متشابهة، وكل منها يؤكد الآخر. وقد عرفنا أن هنالك جامع مشترك بالنسبة لكل هذه الأسماء التي عنون بها الإمام النووي الباب. ما هو هذا الجامع المشترك؟ هو ذاك الذي يحدثك عن الغيب، تذهب إليه فيقول لك سيحصل كذا ويجري كذا. طبعا الذي يقول لك هذا إما أن يعتمد على الكهانة أو على التنجيم أو على ربما السحر أو على أمور على الرمل. كان هنالك من يضرب بالرمال ويخطط على وجه الرمل ويعتمد على حسابات معينة. نعم، وقلنا إن في الصحابة من قال يا رسول الله، ولكنهم في كثير من الأحيان يصدقون. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الجان، يعني الكافر طبعا الجاحد، يلقي عليه الواقعة واحدة صحيحة ويخلطها أو يمزجها بمئة كذبة. نعم، الواقع هذا فعلا كلام دقيق ينبهنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن يعني نستعرض هذه الأحاديث، لأنها جميعا تتحدث عن المعنى الذي ذكرناه. ولكن هنالك حديث باقي له فيه دلالة زائدة على ما قد ذكرناه، ينهى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزيد. يقول في حديث صحيح: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. فقال أحدهم للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الطيبة. وهذا الحديث متفق عليه. ما الشيء الذي يمكن أن نزيده على ما عرفناه في الدرس الماضي؟ كلمة لا عدوى. يقرر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز للمسلم إذا رأى مريضا بمرض يقول الأطباء عنه إنه مرض معدن، ما ينبغي أن يتصور أنه إن دنا إليه أو جلس معه أو أكل معه فإن ذلك سيكون سببا لانتقال المرض إليه عن طريق العدوى. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشيء جديد لم نشرحه بدرسنا الماضي بالأمس. لكن هذا الكلام فيه إشكال، لأنه في حديث آخر أيضا صحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. وصح أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي ذكره بعض الصحابة لعمر رضي الله عنه يوم أراد أن يدخل إلى عمواس يعني في مشارف الشام، سمع أن بها طاعونا، فعقد مجلس شورى وسأل: هل فيكم من سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر شيئا؟ فقام من يقول نعم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا يخرجن منها من كان فيها، ولا يدخلن إليها من كان خارجا منها. وعندئذ عاد سيدنا عمر ولم يدخل. أحد الصحابة قال له: أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ قال: نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني إن عدنا فبقضاء الله نعود، وإن دخلنا فبقضاء الله نعود. كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وحديث النهي عن دخول أرض علمنا أن فيها مرضا معديا كالطاعون. العلماء قالوا: لا عدوى في هذا الحديث، أي لا عدوى تؤثر بذاتها، لا يجوز لك أن تعتقد أن هذا المرض بطبعه معد، ومن ثم فأيا كان الأمر لا بد أن تتحقق الطبيعة، والطبيعة تقتضي أن يكون هذا المرض معديا. لا، لا يجوز لك أن تنسب العدوى إلى طبيعة مرض، طبيعة جرثومة، طبيعة شيء أبدا. حتى النار لا يجوز لنا أن ننسب إليها الإحراق بذاتها. نعم، وهذه مسألة تتعلق بالعقيدة. الدواء الذي تشربه لا يجوز لك أن تعتقد أنه هو الذي يشفيك. الطعام الفاسد الذي حذرك منه الطبيب لا يجوز لك أن تعتقد أنك إن أكلته هو بذاته الذي يضرك إطلاقا. وهذا الكلام من المصطفى صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، أي لا عدوى بذاتها. لكن الباري عز وجل أمرنا في الوقت ذاته أن نتأدب مع نظام الأسباب الذي أقامه الله عز وجل في دنيانا. أقام دنيانا على نظام، هو نظام ما نسميه الأسباب، وهي أمور شكلية. جعل الطعام الذي تأكله سببا للشبع، جعل الماء الذي تشربه سببا للري، خلق في نباتات الأرض أدوية وأعشاب كثيرة مفيدة، جعلها دواء لأمراض، وقال لك رسول الله: تداووا يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. طيب، إلا السام، يعني إلا الموت. طيب، فأنا عندما أعلم هذا كيف ينبغي أن أتعامل مع دنيا أقامها الله على هذا النظام؟ ينبغي أن أكون أديبا مع نظام الله. أكل لأشبع، وأعلم أن الذي أشبعني هو الله. أشرب لأرتوي، وأعلم أن الذي رواني من ظمأ هو الله، أرواني من ظمأ هو الله. وأبتعد عن الأسباب الضارة التي عرفت أنها ضارة وهي كثيرة، وأنا أعلم أنه لا ضر ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، الباري عز وجل شاء أن يكون اقتران الإنسان بإنسان آخر أصيب بمرض معين سببا لانتقال هذا المرض إليه، لكن الفعال في هذا من؟ هو الله عز وجل. طيب، ففي هذه الحالة ينبغي أن أتأدب مع هذا النظام وأبتعد عن المجذوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك قال العلماء: لو أن إنسانا قال: أنا موحد، أنا أعلم أنه لا ضار ولا نافع إلا الله، قال خلص، جاء بسم وأراد أن يحتسي السم، بجوز؟ يقول: مو السم زبد يساوي السم، الله هو اللي ما بيجوز، لأنه هذا سوء أدب مع قانون رب العالمين سبحانه وتعالى. أو واحد قال: أنا أعلم جيدا أن الذي يشبعني هو الله وطعمه، لذلك ما راح أكل، خلاص الله بده يشبعني، بجوز؟ منقول أنت خالفت يعني نظام رب العالمين، بدك تتأدب مع نظامه. اجمع بين التأدب بنظام رب العالمين وبين الاعتقاد الذي تقوله، تعتقد أنه لا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه تتخذ الأسباب، ما تتخذها لأنك تعتمد عليها، تتخذها أدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن أنواع من الطب، الطب النبوي معروف، كان أولى الناس بأن يتيه عن الأسباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نبهنا إلى الدواء الفلاني والدواء الفلاني والحب السوداء وإلى آخر ما هنالك والعسل وكل هذه الأمور نبهنا إليها، وهي وسائل ووسائط. إذن كيف نجمع بين الحديثين؟ كما قلت لكم، لا عدوى أي بذاتها، إياك أن تعتقد أن مرضا ما يعني بطبيعته، ما في شيء اسمه طبيعة، كله مجند لحكم الله عز وجل. أما الحديثين الآخرين فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا فيها بالأدب مع نظام الكون، مع نظام الله عز وجل. فر من المجذوم فرارك من الأسد، وأنت تعلم أنه لا ضر ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى. سيدنا عمر ما خاف، ولو سمع أنه ما في مانع يدخل كان دخل أمواس ولم يبالي، لكنه الأدب مع قانون رب العالمين الذي بلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التطير لا أدري لعلنا ذكرناها أم لم نذكر، موجود في الحديث هذا، لا عدوى ولا طيرة. شو الطيرة؟ واحد طالع من بيته شاف واحد مكرب هيك كسمه ما عجبه، قال والله أنا شايف لك الروحة هي مو مظبوطة. ليش؟ قال لأنه شاف واحد منظره ما عجبه، حديثه ما عجبه، شكله ما عجبه، رجع لبيته. هذا اسمه تطير. هو طالع من بيته شاف طائر كان قد حط على شجرة، عندما رأى نعم طار متجها ذات اليسار ناحية الشمال، وصار عنده منه تشاؤم. لو طار ناحية اليمين كان تفائل، بيسموه السارح والبارح، الطائر السارح يعني اليمين والبارح على الشمال. نعم، هذا اسمه تطير. نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ما في شيء اسمه يعني عامل خارجي بتطير منه، شؤمك من نفسك. نعم، فحاول أن لا أن يعني لا تكون سببا لشؤم نفسك بسلوك منك. لكنه عليه الصلاة والسلام قال بعد ذلك: ويعجبني الفأل، يعني التفاؤل. فسأل أحدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني شو التفاؤل، قال يعني كلمة طيبة مثلا. كيف؟ خرج من داره يبتغي سفرا جهة، فوجئ برجل صالح، سلم عليه دعا له بخير، قال والله بين علي نهاري مبارك اليوم لأنه الله أكرمني بلقاء هذا الإنسان الصالح. هذا شو اسمه؟ تفاؤل. جيد، أن تتفاءل بالخير دائما جيد، لكن أن تتشاءم متوقعا الشر لأدنى الأسباب لسبب لا علاقة لك به، هذا الممنوع. نعم، خرجت من دارك سمعت تاليا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، فتفاءلت قلت الحمد لله، والله أول نهارنا اليوم عم نسمع كتاب الله، هذا دليل أن اليوم في توفيق بإذن الله. تفاؤل. وانت طالع واحد سلم عليك وحكى لك كلمة طيبة مثل ما عم يحكي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالتفاؤل دائما محمود، لأنه عبارة عن حسن ظن بالله مو أكثر، تحسن ظنك بالله عز وجل، والله يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي. نعم، لكن تتشاءم؟ لا تتشاءم، لأنه الباري عز وجل نعم غلب يعني كرمه نقيض ذلك، هو كريم غفور رحيم، لماذا تتشاءم؟ ليش عم تنتظر السوء؟ انتظر الخير. نعم، لكن إذا الإنسان خاف من الشر لأنه شام ريحة كفه، هذا منيح، قال حاله أنا والله بين علي يعني بدي تكون أتعرض لي مصائب لأنه بزماني عملت هيك سويت هيك سويت هيك، يا رب اغفر لي. إيه نعم، خاف على نفسه من تصرفاته، يعني كان مبعث شؤمه انحرافه، طبعا هذا سيدعوه إلى أن يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تاب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أعتقد أننا بهذا نكون قد أنهينا كل ما يتعلق بهذا الباب. لا يجوز لنا أن نعتمد لا على كهاني ولا على تنجيم ولا على رمال ولا على طيرة ولا على سحر بشكل من الأشكال. ما ينبغي أن تعتمد على من يحدثك بالغيب، بده يصير هيك وبده يجرى هيك، ما حدا بيعرف. هذا الغيب المكنون أمر خاص لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ننتقل بعد هذا إلى باب، نعم، عنوان له الإمام النووي بباب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو إلى آخر الأشياء التي ستتحدث عنها الأحاديث التالية. هناك أحاديث كثيرة ينهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصوير الحيوان، أي الذي لو كان حقيقة لعاش. أول حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. الحديث متفق عليه، وهنالك أحاديث كثيرة أوردها الإمام النووي في هذا الباب. هنا أيها الإخوة لابد أن ندخل في هذا الموضوع من خلال مقدمة علمية ينبغي أن نعلمها جميعا. تصوير نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، لكن ما هو التصوير؟ ما هو التصوير؟ قبل أن نجيب نذكر أنفسنا بقاعدة معروفة في علم أصول الفقه اللي بيسموه علم تفسير النصوص، ولا أعلم خلافا في هذه القاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ كلمة من كلمات اللغة تطور معناها من عصر إلى عصر. كلمة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تستعمل بمعنى، بعد 200 سنة 300 سنة أصبحت تستعمل بمعنى تاني، بعد 1000 سنة صارت تستعمل بمعنى ثالث، في عصرنا اليوم صارت تستعمل بمعنى رابع. في كلمات من النوع اتطورت معانيها من عصر إلى عصر. طيب، وهذه الكلمة ورد حكم لها في حديث صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأي المعاني نفسر هذه الكلمة التي بيّن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حكمها؟ قال العلماء: نفسرها بالمعنى الذي كان متداولا متى؟ في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عصر رسول الله. ما بنفسرها بالمعنى اللي طرأ عليها اليوم، لا، ولا بالمعنى اللي طرأ عليها بين هذاك العصر وهالعصر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد. كلمة صاع لها كان لها معنى في عصر رسول الله في المدينة المنورة، معروف، نعم، حوالي كيلين تقريبا. بعدين صاع صار له معنى ثاني، اللي صاع بمصر اسم كيل أكبر بكثير من هيك، بغداد له معنى آخر. خلاصة يعني كلمة صاع فيما بعد اختلف معناها. طيب، لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد، بأي المعاني نفسر الصاع؟ بالمعنى الذي كان في عصر الرسول، لأن هذا اللي كان عم يقصده النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة في حديث صحيح: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. كلمة الحرير آنذاك كانت خاصة بالحرير الطبيعي الذي ينتجه دود القز. اليوم كلمة الحرير أصبحت أوسع بكثير من هيك، فلان يلبس قميص حرير يعني حرير، حرير نباتي. اليوم حتى كلمة الحرير أصبحت تتبادر، إذا قلنا حرير يتبادر في ذهن الحرير الإيش؟ النبات. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما يلبس الحرير من لا خلق له، نفسره بمعنى الحرير المتداول في عصرنا هذا، يعني الحرير النباتي؟ لا، النبي ما قصد المعنى، نفسره بالمعنى الذي كان متداولا في عصره. هذا الكلام موجود في كتب الفقه ولا أعلم خلافا فيه. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الأول إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة. نعم. وفي حديث من صور مثل هذه الصور كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إذا نهى عن شيء اسمه صور، صورة. ماذا كانت تعني كلمة تصوير وصورة آنذاك؟ هل كانت تعني هذه الكاميرا التي تلتقط الظل وتثبته على الورق بواسطة أحماض معينة؟ هذا ما كان يعني، ما كان موجود هذا النوع. كان يعني ذاك الذي يتم رسمه على الورق أو نحت يعني بحجم بالمهارة اليدوية، هذا ما كان يقصده العرب آنذاك عندما كانوا يقال والله فلان مصور، يعني ماذا يصنع؟ يعني يرسم الأشخاص أو ما يشاء بالمهارة اليدوية، سواء بنحت أي شيء ظل له ظل أو رقما على الورق. وهذا هو المعنى لكلمة التصوير آنذاك. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عما نسميه اليوم الرسم اليدوي، واضح؟ طيب. إذا أردنا أن نقول طيب وما يسمى اليوم التصوير، ما يسمى اليوم التصوير، كلمة تصوير أصبحت رأسا تطلق على هذا الذي يتم بواسطة الكاميرات، طفل صغير بيكبس على الزر تثبت الصورة بالظل، ظل بيثبت بواسطة أحماض معينة كما ترون التلفزيون اللي بيصور وكذا إلى آخره. هل يدخل هذا التصوير في هذا الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه حسب القاعدة الأصولية المعروفة في كتب الأصول؟ نعم لا يدخل، لأن الكلمة تفسر بمعناها الذي كان متداولا في عصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا إذا بدنا ندخل تصوير الجديد أيضا في ذلك نقول الحرير النباتي كمان لازم نقول حرام، لأنه اليوم هذا هو المراد بكلمة الحرير. هذا الكلام ينبغي أن نقوله بادئ ببدء. لكن هل هذا يعني أن يعني نغض النظر وأن يعني نلقي الحبل على غاربه ونقول التصوير الفوتوغرافي مباح لأنه لا يدخل في الأحاديث التي سنقرأها في هذا الباب، لذلك خذ راحتك ويلا صور؟ لا، هنالك فرق بين عملية التصوير التي هي التقاط الصورة وبين المصور وبين ما تصوره. إذا لاحظت عملية التصوير يعني عملية التقاط الصورة عن طريق الظل الذي يثبت على هذا الورق بواسطة الأحماض، لا هذا لا يدخل في التحريم، كما قال الشيخ بخيت المطيعي مفتي الديانة المصرية قبل 100 سنة ونيف. نعم. لكن نجي بقى لها صورة نشوف شو هي. إذا وجدنا أن هذه الصورة شيء يدخل فيه التحريم لسبب آخر، نساء فاضحات، نعم مثيرات نحو ذلك، الحرمة تأتي، لكن ما أنت إجت من ناح لأنه تصوير، إجت من ناح ثاني، إجت من جانب آخر من داخل الفتنة التي تتضمنها هذه العملية. فلو قلنا خلاص هذا التصوير لا يدخل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك بنأخذ هالمجلات العاهرة، المجلات الكذا، وبنقرأ فيها ونطلع فيها، لأنه هذه الصور هي كلها التقطت التقاط عن طريق الفوتوغراف مو عن طريق المهارة اليدوية. منقول التصوير كتصوير لا يدخل في هذا الحديث النبوي، لكن الحرمة تأتيه ولربما أشد من باب آخر. هذه المجلات كم وكم فتنت شبابا عن نهجهم الإسلامي، كم وكم فتنت فتيات، واضح كيف؟ هذا لا يجوز بشكل من الأشكال. لذلك نحن هذا الكلام دقيق أيها الإخوة، يعني واحد عن معه كاميرا حاب يلتقط صورة، وكانت هذه الصورة لا تبعث على فتنة وليس فيها شيء محرم إطلاقا، لا نستطيع أن نقول أن هذا محرم قياسا على الرسم، لأنه الأمور التعبدية لا قياس فيها، واضح هذا الكلام؟ ولكن هذا لا يعني أن نفتح الباب فنقول هذه الصور التي تراها في المجلات أو في التلفزيون كلها لا مانع منها والعياذ بالله، هي أشد تحريما من هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما الآن. هذه الصور التي تدمج بالأغاني، وأي أغاني؟ هذه التي تسمى الأغاني الشبابية وهيك شيء، نعم، صور تدبج بها، هذه سموم ناقعة لتدمير المجتمع أخلاقيا، لتدمير المجتمع دينيا، لتدمير قيم المجتمع كلها بكل معنى الكلمة. فلا يقول أن قائل والله هيك بطريقة أكاديمية التصوير المحرم هو ذاك الذي يكون عن طريق المهارة اليدوية الذي يسمى رسما، وهذا عبارة عن تصوير تلفزيوني لذلك لا يدخل في التصوير، نقول هذا تدجيل. الحرمة لم تأتي من أنه تصوير أو رسم، وإنما جاءت الحرمة من أنه سم ناقع يفسد دين الأمة، يفسد أخلاقها، يفسد قيمها. وأنا عندما أسمع، الحمد لله أنا ما عندي أيها الإخوة هذا يعني الجهاز، هذه النافذة التي تبعث السموم في البيوت، إلى الآن ربي عافاني منها وأسأل الله عز وجل أن يديم فضله علي، لكن عندما أسمع أن هذه النافذة والأقنية التي تتكاثر وكلها مهمتها هذه الأغاني، مهمتها لا أحاديث لا حوارات لا أخبار لا سياسة، 24 ساعة عبارة عن أغاني، وأي أغاني؟ رحم الله الأيام التي كانت الأغاني تخاطب الروح، أغاني قذرة، أغاني مو مسية، أغاني تخاطب الغريزة، وليت أنها للأذن فقط، تسمع وترى، تسمع ما يثيرك وترى ما يزيدك إثارة. نعم، هذه الأغنية التي تتكاثر، ما الذي يبعثها على أن تتكاثر؟ أنا لا أشك أن هنالك أيدا خفية تعبث بهذه الأمة، تعبث بأخلاق هذه الأمة، عز عليها أن لا تجد منفذا إلى معتقداتها، لأن العلم الآن يسجد المعتقدات الإسلامية، عز عليها أن لا تجد وسيلة للعب بعقول المسلمين، وأكثرهم اليوم ولله الحمد مثقفون محصنون ضد كل هذه الأوهام اللي كانت بالأمس تتهم الإسلام بالتخلف والرجعية ومدري إيش. إذن كيف كان هلأ بدهم يفسدوا عقيدة الأمة؟ يفسدون عقيدة الأمة بواسطة هذه الأمور الغرائزية. الإنسان ما هو ملك، حتى لو لم يكن شابا ما هو ملك، والفتاة ليست ملكا. عندما تسمع هذه الأغاني، أغاني العهر، كلمات من أقذر ما يمكن أن يكون، ألحان من أقذر ما يمكن أن يكون، صور تفسر هذه الكلمات من أسوأ ما يمكن أن يكون، وتعال اصبر يا أيها الشاب. هذا الواقع. التصوير مداخل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عم يتحدث عليه الصلاة والسلام عن الرسوم، لكن هذه أبلغ حرمة من تلك، أبلغ حرمة من تلك. أنا أوصي أيها الإخوة نفسي، وأوصي كل منكم بأن يكون قيما على داره ضد هذه الأوبئة التي تسري إلينا عن طريق إسرائيل وعن طريق عملاء إسرائيل. والعجيب أنني سمعت فنان أيها الإخوة، لكن يعني فنانين الأمس صاروا ملائكة بالنسبة لهدول اليوم، يتحدث ويؤكد ولديه الوثائق بأن هذه الأقنية التي تتكاثر، أقنية هذه الأغاني كلها ينفق عليها من أموال صهيونية. نعم طيب. لذلك نحن نقول نحن في عصرنا هذا محصنون من ناحية، لكن فتحت الثغرات علينا من ناحية أخرى. نحن محصنون من الناحية العلمية، ما في يوم واحد بيقدر يجي يدخل في عقل إنسان مسلم شبهة، ما راح يقدر. يدشل ممكن، لكن انتشل مكشوف. إذن العصر اللي تذكروه يوما ما لما كنا نقرأ كتب كذا تتهم الإسلام بالرجعية، تتهم الإسلام بالتخلف كذا، موجود هالهيك شيء؟ ما عاد فيه، لأنه هالبضاعة ما عادت تجيب أصحابها. لكن اخترقنا من ناحية تانية، من الناحية الأخلاقية هذه الناحية، وكل الأقنية الفضائية أضعها في كفي. هذه الأقنية التي وصفتها لكم، أقنية الأغاني مو الرخيصة، بيقولوا رخيصة ولا بيقولوا الهابطة، هذه أغاني العور التي تدخل العور في بيوت الناس. هذه الأغاني وما يصاحبها من تفسيرات جسوم كاشفة فاضحة عارية إلى آخر ما هنالك، رقصات ما تعرفون، هذه كلها عبارة عن أسلحة تحاربون بها يا أيها المسلمون، فكونوا على حذر من هذا الأمر. هذه مقدمة لا بد منها نقولها. عندما ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصوير، هو نهانا عن تصوير ما فيه روح، والتصوير الإيش؟ اليدوي. سيدنا عبد الله بن عباس جاء في الصحيح إليه يرويه مسلم وغيره، قال له: يا ابن عباس أنشدك الله، هل سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا عن هذه الصور؟ فأنا رجل أرتزق من خلالها، يعني رجل فنان برسم. قال له: أما وقد سألتني ونشدتني؟ لا، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صور مثل هذه الصور، يعني الأحياء، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. إن كنت ولا بد فاعلا فعليك بالأشجار ورحال الإبل وما لا روح فيه، يعني عمل تابلوهات مناظر طبيعية وتمتزق منها. وسنتحدث عن الحكمة من هذا إن شاء الله في دروسنا القادمة. والصور الفوتوغرافية التلفزيونية طلعت، لكن هون بقى حسب ما تسخر له هذه الصور، تسخر هذه الصور للدعوة إلى الله جزاك الله خيرا. هذه دروس يوم الاثنين عم تتقسم وعم تروح، وبإذن الله ربي عز وجل سيهدي بها. لكن إذا سخرت هذه الصور لعكس ذلك، أسوأ حرمتها تكون أسوأ وأسوأ وأسوأ من هذا الذي يتحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسنشرح بقية أحاديث الباب إن شاء الله في الدروس الآتية، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد على نعمة الإيمان، لك الحمد على نعمة العافية، لك الحمد أن جمعتنا في رحابك يا رب العالمين، لك الحمد أن لم تبتلنا بما لا يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا دخلنا في رحابك ووقفنا أذلاء على بابك والتصقنا بأعتابك، يا كريم يا كريما فوق كل كريم، يا كريما فوق كل كريم، يا من أمر عباده بإكرام الضيوف، نحن ضيوفك يا مولانا، نحن ضيوفك يا ربنا، نحن ضيوفك يا سيدنا، يا ذا الجلال والإكرام، لا تدعنا نبارح هذا المكان إلا وقد أكرمتنا باستجابة دعائنا بتحقيق رجائنا. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، أعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك يا رب العالمين. يا رب جنبنا الردى، يا رب اجعل هذه البلدة في حصنك الحصين، يا رب اجعل هذه البلدة في حصنك الحصين من شر البغاة، من شر الطغاة، من شر أعدائك وأعداء دينك. اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنك عودتنا في هذا الشتاء المبارك غيثا مغيثا، عودتنا عطاء جليلا، ولكن اليوم اشتقنا إلى عطائك، اشتقنا إلى عطائك الذي نراه قد توقف يا رب. نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبدل عطاءك منعا، نعوذ برحمتك التي وسعت كل شيء أن تبدل كرمك منعا يا رب العالمين. يا رب أعطنا، يا رب أكرمنا، يا رب اسقنا الغيث، يا رب اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يا رب لا تقطع عنا إحسانك، أحسنت إلينا إذ أكرمتنا بالمطر المنهمر، إذ أكرمتنا بالماء السجاج من السماء، أكرمتنا يا ذا الجلال والإكرام، لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض على ذلك. نسألك اللهم أن تزيدنا من إكرام، نسألك اللهم أن تزيدنا من عطائك. يا ربنا اسقنا غيثا مغيثا صحا طبقا نافعا مجللا يا مولانا يا رب العالمين. إلهي نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، ونسألك بكتابك المنزل على نبيك المرسل، ونسألك اللهم بالسبع المثاني، ونسألك بغيرتك على قرآنك، بغيرتك على دينك دينك الإسلامي أن تهلك الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك هلاكا عاجلا، هلاكا عاجلا يا رب العالمين. اللهم لقد رأينا الاستدراج وهي سنة من سننك في عبادك الطغاة، فأرنا بعد الاستدراج الإهلاك يا رب العالمين، أرنا معنى قولك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، قرت أعيننا يا رب العالمين، إلى جبروتك، إلى مقتك، إلى انتقامك من أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين. اللهم أهلكم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا من بيده كل شيء، يا من بيده ناصية كل شيء، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا، نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا، يا من لا تضيع عنده الودائع، يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعناك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا، وحقق اللهم رجاءنا، ولا تخيبنا في آمالنا، وأدخل فرحة النصر والتوفيق في قلوب عبادك المؤمنين يا رب العالمين. وإن لم نكن أهلا بأن تستجيب دعاءنا فنسألك اللهم أن تهب طالحينا لصالحينا، ولا يزال في هذه الأمة صالحون كما أخبر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فنسألك اللهم لهذه الساعة المباركة أن تجعلهم شفعاء لنا بين يدي دعائنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.